بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن سجلنا سورة يونس وحن ندم بيسي أدلة التوحيد كإله سبحانه وتعالى وحداني يديس أودي سنة سنيسة وآيدي سدحا ظهره إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر وحيالها سبحانه وحكوت سنيان الله سبحانه وتعالى أبو ري سماواتك إيا أرضها إيا وحك دعجرك أبو ري لحبري ما ملك قوان كان هايسته إن أصغى إلى كلي اسمه تايسته ولي أدلها سكسي جرنا آيات وقبل عبر أي درس هو آيات أفراد سورة يونس إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الله نظر رميا خلائق ضادنا سيدنا صلى الله عليه وسلم قيامة ذات كسيدي أول أبو رنا إن لغسو عرين أيه كبعدنا إلهي ذات كإنو أبا المرين أيه سيدا أي ما تكليهين لبدي قيبات فريق في الجنة وفريق في السعير. إليه إلى الله الله حقيس أيو هذا مرجعكم لا بشدين مركا ديو دمتان وقبر قشان برزخ عالم لباد قشان laydi kasoo bixiyo qabrigaas waxaad u soo laabanaysiin alihi idin bilaabo markii hore ilayhi ilallahi ayaa marjicukum noqodkiina uu ahaaday jamiican dhammaantii wax idinka fiigaya male ama idinka haray wacdallahi xaqan waa yabaahi alle oo dhab ah oo aan laga baxayn beenna ahayn wacdallahi xaqan ويواهي إلهي وبلن قادي أصغى حقه إنه ألا يبدأ الخلق مخلوق أصغى بلابي ثم يعيدها دون أساس وعلنا إنه يبدأ الخلق ألا خلق أصغى أبو رب بلابي أصغى عدنا أقديا ثم يعيده دون أساس وعلنا بدك مركز ديدا إن سوعلن لبعض أي جرته أي ما تكوتها حجة إلهي ذاتك محوص وعلنا يا مركة وقيامة لو سمعي ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط إن إلهي أبا المريه ذاتك إيمانك يعملك صالح على غيره سعد هذا هو كان سواك قال هذا أيغنا والذين كفروا أيغنا والله أبا المرينة هذه كلا اللي يراها روح أبا المرينة مجرته نوال بقصة كراها سقسته إلا وكتل شيء إلا وكتل انته عدالة مجرته لكن إلهي سبحانه وتعالى عدالة دي سالكا سكم وقتا قفكي وناك سمعي وناك سالك أبا المرينة قفكي حمان سمعي حمان تيالك أبا المرينة ليجزي الذين كوي الله إنو أبا المريه بغتك الله سوحلين يا آمنوا علينا بالرمائي يوحي كلا أي واجب تعين الرمائي وعملوا الصالحات أعمال ولأكسن السمائي إن الوجازية بالقسط سي عدالة وأبا المرين رسمية إلا سيه كوا ساكوه ولأكسن والذين كفروا كوا قالبي وأيه إيمان كنا دفري وديدي عمل صالحنا أسمين إلا كوا روح أبا المريي ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط كوا نوحوا الذين كفروا ولم يعملوا الصالحات أيضا روح أبا المريي نار الدارة دي الله والذين كفروا كوا قالوا بي والله الرسول شيسي يكتبت إلهي دي دي لهم وعلي شراب من حميم عبتان بيبايله كل أي ليهين وعذاب أليم عذاب حنوجية بما كانوا يكفرون ما لقدر درايستي وكفر السمايان سببتيس بكليهين كواسنا عملك ورحسن السمايان بل وأبا المريي قيام هذا مركوا أنواع كلا بدلا بل وعذابيا لهم شراب من حميم وعليهم كواس قالبي عبيتان بيا مارتي بيلعة أو مركي قليان عواشا من دعوذي أي مارتي قوقو عيال وسقوا ماء حميما فقطع أمعاه هذا فليذوقوه حميم وغساق وبيا بيلعة كلون إيو عرنكي قالوا نارك كداتي وآخر بشكله أزواج ينعكر أو أصنع مارتي كالدوان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن بيكل يزقون يحرص ودريا أنواع عذاب لهم شراب من حميم وعذاب أليم يعذاب حنوجي إليهم بما كانوا أهاشدوا يكفرون أي إلهي مارتك كفريان اي ايات كي سير رسوشيسا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب والاله ونغو رميا ايات كي سنة سنية ان اوات كامل ليه سلطرا وين اوليه وحوق الرحل كدغي افتين dadku ay ka faa'iideystaan iyo dunyada iyo geedihi wax kasta oo koolkaas daal lahaysan nolol masuura gashay day in Ilaahay wuxuu ka dhigay iftiin qoraxdii ka dabacsan oo asagu nuur ah wuxuuna Ilaahay u sameeyay qoraxdaas iyo dayaxa xikam Ilaahay ay u sameeyay li ta'lamu adada sinina wal hisab in lagu garto sanooyinka tiradooda iyo xisaabta dadku markay ay balan kala dhigtaan haweenku markay cidda tirsanayaan markii maaratay Ramadaan uu soo galo markii xaj uu soo galo markii zakat timaado waxa lagu xisaabana waxa soo dhan markay xisaab ay ku socdaan iyo siniintan sanooyinkan imaanaya bilahan imaanaya waxa soo xisaab huwa Allah الذي والله جعل الشمس قرحه كيالي ضياعا اف وكدغاي ونل اسك دارو او دي كون كان لغا وايي مغدو نوقناي مركو قرحه مدوباتو ارغتين وحا نل وحما تري كرا انا ضيع مدوبا الله الالهي هو الله الذي والله جعل الشمس قرحه كيالي وكدغاي ضياعا اثب كدغاي والقمر نوح كيالي نورا نور بكيالي افتين تي قرحه ككل ما اللهين لكن اصلا لو افتين سنايو لو سوخنايو وقدره قمرك الله وحكو قدري او كو جان غويه منازله ميله او dhowr meelood buu degayaa 28 meelood bay bishii degaysaa laba maalmoodna waa isbedel marka waa manaasil ilaahay ugu talagalay inuu dayuxu ku socdo walqamara qadarnaahu manaasila xata caada kalcurjuuni alqadiim ilaa uu aad u yaraado oo la yiraal arki waayo oo bisha leeya marka leeya waa dibatay قرح يعني وحم جيدا ضيحو وحدي بدا ما لكن افتين كي قرح را اكو امانا مارك لما اركي كلا قرح دي اكو امانا يسا مالا اركي كلا لكن ما الماء كلا وكدا يسا الهي مارك قامر كاسوح منازل ويالي اللي تعلموا اناد اوقاتان عدد السنين يال ترادود سنوين كترادود والحساب اي حسابك إن أوقاتان وإلهي قمرك أقدري والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم سورة الأنعام كسمر وقدره قمر كي الله وجانجوي وقدر المنازل ما له لتعلم إن كوغاتان عدد السنين سنوين كتراد وذا يقيالك والحساب إيا مارت حسابتا وأضحكك قادنا إسان بشاس وقفتان وحيد ديمي وقفتان مارتي وحسن كسوغيا هوانت مارتي ديجيدي بشاس هاشي إدادة ترسان إسي وقتي قاس مارتي ووقتي لحجيني وقتي قاس ووقتي رمضانك كل وحسن هو حساب وقرحنا وحالو قرتا أيامها مالمها دايحنا وحالو قرتا بلاها إيو سنوي وكسو بحي ما خلق الله ذلك الرقاس الله أم حبور قرحنا إيو دايح إيو وحال لمذا إلا بالحق حق موغي وحك الله كما أبور عيار إلا ما أبور إيو عبث حكمة وين والله أبو رئي حجة وما خلق السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وقال لها ملاها اسقبة أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون هذا العيار ما أمر سنة الذي أبو رئي أو ملايننا حكمة إلهي كليا وحكستا أو أبو رئي ما خلق الله ذلك الله وحاس أبوري وما أبورين إلا بالحق عدالة إياه أبوري حكمة حق ويقول إسانتها عبث يا بادل يا عيار وما أبورين نفسر الآيات آيات وعدينينا لقوم يعلمون ضد أغانية لقوم يعلمون ضد قرانية حكمة الله وأبوري ذات كاسب إلهي وكرع دين الآيات ذات كذا موضعها نفصل الآيات ونبين الآيات آيات وحجينك يأدل لباس إلهي وسميي وقرع ذي يضيحي ومن كذلك الضياء من كذلك النور ومنازل وقدري وآيات إلهي وعدين لقوم يعلمون ذات وحقرانا دوام فهمين وعلى قلعي هاي إيو حكمة الله أبوري كواس الله قمت لقل إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن في اختلاف الليل همين كإسبدل كيسة والنهار يمان انت إسبدل كيسة ومتبمر إيمان أيو من نتقى يمرك كلا متداران أيو متقابان أيو مد كويل قوته مد وقبه قوته مد بمرك وحوته يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا وسمرني فالق الإصباح وجعل الليل سكرا والشمس والقمر حسبانا إن في اختلاف الليل والنهار همينك يمان انت اسبدلك اسبدل ايانا اسخلاف ايان ومد بمر ايمان ايه وما خلق الله يوحي الله أكو أبوري في السماوات والأرض سماواتك يضللك وآياتك كتسين إله عظم ريسة وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها ومعنى معرضون إمس آيات أيضتك أركيان قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذور عن قوم لا يؤمنون أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب وحاصل المركوى علامات إلهي كتسين أيه أوديسة إيه رب النمديسة إيه مارتئن وأسوء عبادة متيسة وما خلق الله الله وحيوك أبوري في السماوات والأرض سماواتك إي أرضينك وعلامات إي آيات ووين بورها إي قيدها إي حيواناتك إي واديها إي بلاها إي وبيها وحسن وآيات دبايشة بسعطة أو مارتي مرنا كل مرنا قبو مر مارتي وحلوها لاغي كل وآيات وحسن وهو إلهك أبوري سماواتك يا أرضالة انت صدن لآيات باكسوغا علامات إلهك تسينا يا وديسة لقوم يتقون قال اسك الى علينا عقابك الله يا عرضي سي عذابك بايات او سوغنت هاي ددك دن ما اها لايات لقوم يتقون قد اله اسك جرى عقابك سي عذابك بايات او سوغنت هاي لكن كو كلا حق اركيا جيتا وحلو اسك دبيعي بدان واسك دبيعي وبيغا واسك دبيعي وحا صوبحي واسك دبيعي واحد دبيعي مجرى وحكس إله أبوري وحنا أتلقى الحكمة بلا أبوري قيت كاس أوجيد عقارا ومرة اسبدله قلاله مرة سوى قويان مدق لقل بحي يدب بل حقا يدبك وقجره وقيت قويان هذا آيده إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون ألو نظور رميضتك أشقيضها وإله إلا كلان كيس قيامها أن مارت الرجينين والدنيا كرير رأى لكل نقضي والدنيا إسسيي ذاتك أسمع الكوضة يعربتوضة وإله نوشيغي إن الذين قوى لا يرجون آفلين رجينين دمعين قدرينين لقاءنا لكل كينا وقيامة إني جرته وإلهي لا كل مدونه وحساب أجره وقفل بإلهي هر إيمانه ووحي وشقيسته ماشي الله كيني وقفل بإلهي هر إيمانه ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان وقفل بإلهي هر إيمانه أيضا واحد ترجمان أفكى لغة كلاو ترجمة وسجرين مركز لنا عفيرنا يا وهرمر صدي وكواركيا لنا عكرو فيرنا يا وهرمر صدي قفل بمركوا ماشى سلقين إن الذين قوى لا يرجون أنفلين الرجين إن دمعين لقاءنا لكل كنا إن نأكل مدانان والردور هل لكل نغضي بالحياة نرشا الدنيا أدو ومدير اسك قويسة أما الدنيا الليدتة قيمة اللهين واطمأنوا بها الدنيا دي كحسلي أو إسسيي إن سكت منين أقاتي والذين إيا كوهم أيغوا عن آياتنا غافلون كو آياتك أنا غافل كأة وموب أولئك كواس لما أنتد مأواهم قيت كوري من الكود والنار بما كانوا يكسبون نار توحكوا كسبان أو كقلب صدان وإيش قيست نار تسكب الجل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا الدنيا دي برها لكل مغذان وآخرة وكافتومين فهل لدي كل مغذان الدنيا دي آخرة مرة بيسنا واطمأنوا بها بالدنيا بالحياة الدنيا الدنيا دي بيكد جنادان وكحسلان والذين يكوهم أيهم غافلون عن آياتنا آيات كان موت وإلهي آيات كان أكاني الدين وكون لغارك يكوه تنزيل لسود الجي وآيات القرآن هاي أولئك كوه أسماؤهم النار قيد كودوا النار ماشى كوهين دوران يمأوي قودة بما كانوا أهشدوا دي يكسبون أي دنوب تقلب صدق دم بيه شخيستين أو قال نمو إيا معاسي إيا باديين هذه الشيئة ذاتك حماي مآل كودي ذاتك سعادة لأوين أيغن الشيئة مآل كودي إن الذين ذاتك خيارتا آمنوا علي النبي الهميي وعملوا الصالحات أعمال ونحسن السميي يهديهم ربهم رب بوحكوها نننا يا بإيمانهم بسبب إيمانهم iimaankooda sababtooda ilaahay ku hanuuniyay tajri waxaa soconaysa min taxtihim hoostooda alanhaaru wabiyaal fii jannaati naciim jannaatu naciim baa lagu hanuuniyey ama ay taxtigooda ka soconaysaa anhaarkaas dacwaahum darabkooda iyo yeerashadooda fiihaa jannada subxaanaka allaahumma ereygaas ilaahu xumaan baa ka hufantaa markay wax u baahdaan oo wax dalbanayaan dacwaahum fiihaa fi ljanna subxaanaka allaahumma bilih shaqaale wax loo yeerayay iyo dad maaragtay leeyahay warkaanaa kala yarigii iikan waxaas ma jirto subxaanaka allaahumma wa taxiyatuhum salaantooda iyo baryidooda iyo maaragtay salaanta la salaamayo fiihaa jannada salaamun waa nabadgelyo oo ayagu issalaamayaan ahlu jannahu qaarkood qaarka kale malaa'igtu ay salaamayso walmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baabin salaamun calaykum bimaa sabartum fa nicma cuqba daar salaamun qawlan min rabbin raxiim salaamtu dhowr dhinacay ka imaanaysa wa aakhiru dacwaahum ducadooda waxaa ugu dambaysta an ilxamdu lilaahi mahad allah iska leh rabbi alcaalamiin caalamkaanoo dhan allihii abuuray maamulayay sayidka u ahaay barbaarinay rabbi bimacna almurabbi muslix alkhaaliq alsayid intaba waa lagu idlaaqaa ina aladiina aamanuu dadka alliya nabi rumeeyey wa camiluu saalixaati acmaal wanaagsanna sameeyey oo ilaahay iyo rusushiisii iyo kutubtii bay rumeeyeen acmaal wanaagsanna waa sameeyeen wixii loo diray sunan iyo waajibaad intaba amarkii ilaahay bay fartoomeen yahdiihim rabbuhum rabbi baa hanuuninaya biiimaanihim iimaankoodii tajrii waxaa soconaysa min taxtihim hoostooda alanhaaru wabiyaal fii jannaati naciim naciimada jannadeeda dacwaahum fiihaa yeeristooda jannada subxaanaka allaahumma sidaasaa lagu ilhaaminayaa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dadka ahlujannaha ah markay wax u baahdaan ama ay wax u yeeranayaan xaaladoodu waa sidaas waxay ishtahayaan waa loo imaanaya waa loo keenayaa wa taxiyatuhum fiihaa fi ljanna salaantooda la salaamayo ama la baridiinayo salaamun la salaamayo wa aakhiru dacwaahum dacwadoodana waxaa ugu dambaysa oo lagu khatimayaa an ilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin aragaas ugu dambeeya allah mahadsan allihii caalamkaanoo dhan rabbiga u ahaay allahaas macbuudkaa marka lagu mahadinayo wax kasta uu noo sameeyey oo nicama waa uga mahadinaya alxamdulillahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaab kitaabkuu noo soo dejiyey waa uga mahadinaynaa alxamdulillahi aladii khalaqa asamaawaati waalard samaawaatkan ardadoo noo abuuray annagowna abuuray wax kasta iimaanka uu maaragtay na siiyey wax kasta oo nicama baan ilaahay uga mahadinaynaa subxaanahu wa tacaala. Waxaa ku yimid xadiiska nabiga ina ahla aljannati yulhamuuna atasbiixa waltaxmiida dadka ahlujannaha waxaa lagu ilhaaminayaa oo la barayaa tasbiix iyo taxmiid subxaana allah alxamdu lilah kamaa yulhamuuna annafas sida qofka loogu ilhaamiyo naafta ka soo baxaysa naaftan adiga hadda waxbara dhib kuguma ahan ilaahay baa ugu talagalay inaad oksijiin soo saartid kana aad ceshatid kaarboon marka naaftaa sida aysan dhib kugu hayn baa iyagana tasbiix iyo taxmiid ilaahay ku ilhaamiyo. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون ilaahay uu nooga waramayaa dulqaadkiisa iyo naxariistiisa uu noo naxariistay in haddii nafteenna aan habaarno ama xoolaheenna aan habaarno ama awlaaddeenna aan habaarno markii qofku uu xanaaqo oo kululaado oo inta wax loo soo qaban waayo ama wax intuu fara uu diido waxaa laga yaabaa inuu xoolo yidhaahdo dhalaay kugu dhacdo, ilmihii inuu ku yidhaahdo dhala kugu dhacdo, inkaar ku ridi, gaadiidka uu raranayo ama xanaa ka maalayay inuu habaaro. Haddii marka laga aqbali lahaay wax socolaha ma jiro, kulli walaa ala bismillah ila maaqamaraa laga yaabo maalintii in qofku uu dhirfayo oo xanaaqayo. arintaas markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kama aqbalin. walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam waa diiday in qofku naftiisa uu habaaro ama maalkiisa uu habaaro ama awlaadiisa uu habaaro si uusan u waafaqin saacad saacatu lijaaba ah oo wixii uu yidhaahdo laga aqbalay. marka waa khatar inaad ilmaha ku ridid waxaa laga yaabaa xilli waqtigaas la aqbalayo in ay waafaqdo. marka habaar iska daa. walow yucajilu llaahu, allah hadduu dadajilahaay linnaasi dadka asharra, sharta ilaahay hadduu kusoo dadajilahaay, shartu habaarkaano kale ka mid a wixii uu ku habaaro yidhaahdo inkaari kugu dhacdo, inkaartii markaas inta laga aqbalo ay ku dhacdo meel daran ka bax, balaayaha kugu dhacdo, haddii laga tuuro marka oo loo soo dadajiyo, isticjaalahum bilkhayr, sida khayrkii u degdegsanayaan oo caafimaadka iyo barwaaqada iyo maaragtay waxa ay rabaan sida ay u degdegsanayaan, haddii looga aqbali lahaay oo sharta loogu dadaji lahaay, la qudiya ilayhim ajaluhum, muddadooda waa la dhamay lahaa, waa laga takhalusi lahaay, waa halaagsami lahaay. laakiin ilaahay ma yeelin, biraxmatii waludfihi walow yucajilu llaahu, allah haddii usoo dadaji lahaay ma soo dadajine linnaasi dadka asharra, sharta hadduu usoo dadaji lahaay, isticjaalahum bilkhayri, ka isticjaalahum bilkhayr, sida khayrkay u degdegsanayaan oo markii ilaahay wax weydiisaan roob ama caafimaad ama maal ama shay maaragtay u baahan yihiin loogu soo dadajiyo, sidaasoo kale haddii sharti loogu soo dadaji lahaay, la qudiya ilayhim ajaluhum, ajashoodii baa la dhammayn lahaay oo waa la halaagi lahaay. laakiin ilaahay ma usoo dadajiyo. wayadcu linsaanu bisharri ducaa'ahu bilkhayr, dadku waxay u yeeranayaan sharta sida khayrka ugu yeeranayaan, oo kaana insaanu cajuulan, bini aadamkuna waa degdeg badan yahay. fanadaru, waa ka tegaynaa, alladiina, kuwii baan ka tegaynaa, laa yarjuuna liqaa'ana, la kulankeenna aan rajo ka qabin inay nala kulmaan, fii duqyaanihim, kibirkooda iyo qooqooda iyo xadgudubkoodaan uga tegaynaa, yacmahuuna, ayagoo ku wareersan. oo duqyaanku waa qofka bini aadamka markuu kibro oo xuduuddii tallaabo, kallaa ina alinsaana la yadgaa, muxuu kibraya, an raahu istaqnaa, wuxuu isku arkay inuu ilaahay ka maarmo. caafimaad baa la siiyey, yacni caqli baa la siiyey, maal baa la siiyey, markaas wuxuu isyidhi adiga carriga dhan u taliya, markaasuu ilaah nima sheegto sida fircoon oo kale iyo wixii la midka ahaa, umaba haystaan in yacni khaaliq abuuray inuu jiro, waa iloobeen marka waa kibreen. duqyaanku marka waa xadgudubkaas. fanadaru, waa ka tegaynaa, alladiina laa yarjuuna liqaa'ana, la kulankeenna kuwaan rajaynayn waxaan uga tegaynaa, fii duqyaanihim, kibirkoodii iyo qooqoodii xadgudubkoodii baan ku dhaafaynaa, yacmahuuna, ayagoo ku wareega cadaysan. waa sida isku wareegaya, marka dambe waa meesha ku dhimanaya, ku baaba'aya. waidaa massa alinsaana duru dacaana lijanbihi aw qaacidan aw qaa'iman falama kashafnaa canhu durahu mara kaan lam yadcunaa ilaa durin massa kadalika zuyina lilmusrifiina maa kaanuu yacmaluun. ilaahay wuxuu nooga waramaya bini aadamka dabeecaddiisa, iyo markii dib uu taabto in ilaahay uu isku dabcinayo oo isku jilcinayo oo ilaahay uu baryayo ku ilxaaxinayo baryadii asagoo dhinac u jiifa asagoo maaragta fadhiya isagoo taagan markii dhibkii laga qaadana maba ahama ninkii shalay soo maray dhibaatada oo iska salagsanaya soo salaqlaynaya oo kibraya ayuu maaragtay dhulkii ku soconayaa oo dhibba usa taaban saasuu la mid yahay waidaa masahu sharu faduu ducaain cariid bini aadamka haddii dhib uu taabto fakri iyo dhibaato iyo abaar iyo jiro iyo col hadday wax ku dhacaan faduu ducaain cariid ducaa aada u tiro badan oo ballaaran buu ilaahay ku baryayaa markii laga qaadana oo kibray waidaa massa alinsaana bini aadamka haddii uu taabto adduru dhibaato dhibkaas yacni ama ha noqdo abaar ama wax asagii ku dhacay naftiisii oo cudur baa ku dhacay waxaa ku dhacay maaragtay abaar waxaa ku dhacay maaragtay caafimaad darro waxaa ku dhacay maaragtay fakri dhib unbaa ku dhacay walwal iyo dhibaataa qabatay dacaana waana baryayaa waa noo yeerayaa lijanbihi asagoo dhinac u jiifa aw qaacidan ama asagoo fadhiya aw qaa'iman ama asagoo taagan bini aadamka intaa kama baxsana oo soo marna alladiina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubihim intaa ma ka baxsan inuu qofku taagan yahay ama ha socdo waa taagnaan ama sideenoo kale waa fadhiyaa ama waa jiifa xaalad afraad male waidaa massa alinsaana bini aadamka haddii uu taabto adduru dhibaata haddii ay taabato dacaana waa noo yeerayaa lijanbihi isagoo dhinac u jiifa aw qaacidan ama isagoo fadhiya aw qaa'iman ama isagoo taagan falamaa kashafnaa markii aan ka qaadno canhu insaankii durahu dhibkii ku dhacay mara waa maaragtay salaqlaynayaa waa iska maaragtay soconayaa ka an lam yadcunaa sida isagoo na baryin ilaa durin masahu dhibaato taabatay isagoo naga baryin oo kaleba uu iska salaqlaynayaa oo iska socdaa ninkii shalab maba ahan ilaahay baryayay waa iloo dabeecadda bini aadamka falamaa kashafnaa markaan ka faydnay canhu insaankii durahu dhibkii ku dhacay hadduu ahaa jiro jiradiyaa laga qaaday fakri hadduu ahaa fakrigiyaa laga qaaday oo waxbaa la siiyey haddii abaar ahayd abaartiyaa laga qaado aaran baa looga dhigay iyo barwaaqo haddii colaad ay haysatay ammaan baa la siiyey durku intaas baa noqon kara falamaa kashafnaa canhu durahu mara waa marayaa waa salaqlaynayaa waa soconayaa dhulkiibuu ku soconaya ka an lam yadcunaa sidii isagoo aana baryinoo kale ilaa durin dhibaato masat taabatay dhibaato taabatay isagoo naga baryin oo kale sidaasu kalu noqonaya kadalika zuyina lilmusrifiina maa kaanuu yacmaluun marka qofka maxaa ilowsiiyey waxaa laga yaaba marka shaydaan inuu ilowsiiyey zuyina majuur baa loo bineeyey waxaa dhici karta in la imtixaanay oo ilaahay imtixaanayo oo mararka qaarkood dadka imtixaan baa la geliyaa oo sharta xataa lagu imtixaanayo kadalika zuyina sidaasaa loo qurxiyey lilmusrifiina dadka xad gudbay waxaa loo qurxiyey maa kaanuu yacmaluun camalkan ay samaynayaan waa loo qurxiyey sidaana loo qurxiyey oo looga dhigay inay wax fiican yihiin laakiin ila aladiina sabaruu baa aayadda dambe ku arki doonaa dadka ayagu sabra kuma jiraan waa laga reeb dadka wanaagsan oo camalka wanaagsan sameeyey ma ku jiraan maxaa yeele khasaaradii oo kale walcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacmiluu saalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri ayagu khasaaradii kuma jiraan waa ka baxaan waa khasaaradii laftigeedii waa marka kuwaan waxaa laga reebay ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat oo mu'minka waxaan dhowr mar soo marnay inuu nebigu yidhi arrinkiisu waa la yaab iyo cajab haddii dhibaata ku dhacdo waa sabrayaa sabarkaasna أجل بقول نغنى مركو صبر أجل بقول هلا هدي وح فرح يوراد وهلا وإلى وشكرنا يا شكر يا سنا خير بقول نغنى مرك أرنك مؤمنكم مركز توا سو وفائد كجرا كذلك سيد أسماء زوين الله قرحيي للمسرفين ذات حد مدبي ما كانوا يعملون ذات أي سمايان با لا قرحيي أو وحف الله قد غي لكن ذات إلهي هداية هي توصنان هي توفيق هي هنوك إلهي كأرزاقي أيو كأسماء جيران وللذين آمنوا وعملوا صالحات ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين إلهي نظر ورمي يدكي هراء وأنبياء إلهي بيني ويكدقي ومركي أي رسوشي بيني هي معجزات إلي ماذان وحامارتي كل عضي سنة إلهي وإن الهلاقه كوا مركة والله شيء يأيقنا وعليه أدنكنا طريق أسبا كجوكتين وإن أمارتي فيرثتين نتكرا كل عضي وعبرة ولك الحقيقة أهلكنا وانباب إني القرون من قبلكم قرون تيريكو الرئيسي فاق رئيسي لما ظلموا قرتي أي ظلم سمايا قال نمو إيو مارتي بينين أي بينيين رسوشي ألا إيو إلي مادين أو دين ظلم قاسمك سمايا بل هلا لما قردر مبر ولقد حقيقة أهلكنا القرون قرني ألبان هلاقني من قبلكم إذ كهرئي لما ظلموا مركي أي ظلمك السمايان وجاءتهم أي ولبا أتمد رسلهم رسل شهدية واحد أتمد بالبينات معجزات عن عد بيولي مادين أولوه قرن إنه إياي رسول الله صدري ما يسره بين مركي وما كانوا ليؤمنوا رسول شخص مركي أتمد بيناتك ما يسره بين هذا يسره بين مركي حلو سمايي ولا بابي كذلك سلكواس الله أبا المريي الله هلاقي بأن نجزي كأبا المرينا إن القوم المجرمين قوم كي دم لياء أعطان أما كوا هراء مغدان أما كوا دم بها مغدان ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين مجرم مركا أما هرأيو أما هدحايو أما هدن بايو أسكمت هي مصرف هي كل وجاءتهم رسلهم بالبينات قرون تسلى هلاقي مركي ظلم قسمين ايان رسل شبا معجزات ولتمت وما كانوا ليؤمنوا من ايس الرمين كذلك سلاس الله هلاقي كواس الله ابا المريي اي نجزي كو ابا المرينا القوم المجرمين قوم مجرم كدم لا يشاء حديث النبي وكي اهي إن الدنيا حلوة خضرة الدنيا ذو معانتها مركز الأدمية وأنا عقار مركز لفيريو وإن الله مستخلفكم فيها إلى أين أذكو إذين ديبي وخريف إذ كدقي فالناذر ما تعمل وحفيرنا يا وحاة بسنا كل رميات كشراء قادة دونتين ما سوى بدل الدونتين فاتقوا الدنيا واتقوا النساء الدنيا اسك إلالية فدنا ذهلا أو أن اسك إلالية إن أكو فدنا ودان فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فدنا ذي قول رئيسي أول بيكو خرمان أول كبا مارتل اسكو دلالي اسكو شرحي مركزي نحقلان أو كبابي ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملوا ثم مركا الدبليات جعلناكم وحايد كدقني خلائف في الأرض رلك قوى مارتي أيو نحلة خلائف وضد أيو رلكي بدل كنا قضايا أي وهاي والكهر والكهر على هذا مركي ويكلون أيضا جوجين لكن أي كلي جوجان أنت يا رأنا هاو أقوام تي رأنا محمد جوجان وحكة في جمل بابعين أذن كما قلت يا قهرتين خلائف وسلاس ثم جعلناكم وحان إذ كدقنا ومدينان خلائف في الأرض والكهرة وضدك يا رأنا وغهري من بعد قوس على كدب لننظر كيف تعملوا وحديث هذا آخرين سي أدو في رسان سي أنو في رنا لننظر كيف تعملون بل سي أد كعمل فشان كو رمي الله من نغتين مسوا كو ريستين بريقو دي. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم إلى نظر رميا مشركين تي قريشات أبي قوضا إيو جحدك أي كسمايان حق أو أي كجيستان إن النبي عليه الصلاة والسلام أي أكانان ضربات إيو اختراح وإليهين وحربنا أنه إنا نوكي أنتد قرآن مت كان هدى واتعنا هين هذا كاس نوكي أني كريم ما لها نوكشي أغي قرآن وأنا بدشا إلهي ذينا وعبانا أنه عادات كاني لغم ذينا وحكشي أغي أو بدل ما لها وأنا كسر حتى لفتي قالوا وصلحة وعلى قرآن كعيوها مارت معيب كشيغي وين لغا بدلا جهات وحس وين لغا بدلا وماشي بصعب واسم مال وإذا تطلع هذه الأخرية عليهم قوان قالوها آياتنا آيات كان هذه الغد الأخرية بينات آيات كاسو عد قال الذين قوي وعليهم لا يرجون لقاءنا لكلن كان أن فلين رجينين ائتي بقرآن نبي محمد القرآن ما كان غير هذا مت كان أواتي أنا هين أو بدله أما سمع ما لوح كبد أو آيات أنا وح نبش هيك هي ما لها بنتي هذا إلى هي ذي أن لكن كان وحنا ربع عبينا يقاس كسي ما يشوف به نبي روح الويل قل وحا كتر يا نبي محمد ما يكون لي أن أمره إما بنانا أن أبدله إن القرآن كان بدله من تلقاء نفسي أنا إجابك أنا وح بدل شغلكم علي أنا ما القرآن كلا إيمي أنا وحنا هاي رسول الله صدري أو وح ليسوا ديبي فرتين باوضا فرتين تصعيدك لكن وح كبدلت هي وحق الدارين مليان شغلكم إذا تطلع هذه الأخرية عليهم وانكركوا هذا قال هذا آياتنا بينات آيات كان عد عد هذه الأخرية قال الذين لا يرجون لقاءنا ضدك عن رجين إن نوك المان وإليهم ائتي لإماو بقرآن قرآن غير هذا مت كان هذا أولتي على هين هذا الكاس هذا لا إيمانين أو بدله أما وإن بدشا ما راح نحن وضو شيء جيو قل واحد لنا محمد ما يكون لي أنا إيماء هان إيماء بونا إيماء سعيسة طريق يجد أمله أن أبدله قرآن كان إنا بدلا من تلقاء نفسي أرقص أن أمره عبد مأمور عن آي رسول مبلغة وإلهي حقي سوحك قارسين يدتك لكن أنا بدل شغاكو بله إن أتبع من راعي إلا ما يوحى إلي وحلي وحي ذا راعي ساسيال ساسيال وحدتك وآخر وحاس أشار إن أتبع ما أتبع ma raacayo ilaa maa yuuxaa ilaya, waxa la ii waxyoonaya keliyaan raacay. Laakiin anuu bedel shaqaa kuma lihi, qur-aankaanu ma keensan. Innii akhaafu, waxaan baqayaa anugu, in casaytu rabbii, rabbi haddii aan caasiyo oo wixii layla soo diray aan maaragtay wax ka bedelo, cadaaba yowmin, maalin cadaabkeedaan ka baqayaa, yowmkaasoo cadiibin weyn. أنه اسمان نوحي كرم ما لا نغاية كرم إني أخاف أنه وحان كبقيا إن عصيت ربي ربي أمر كي سهدار عاسيه عذاب يوم با كبقيا ما لن عذاب كيدا عذيب اليوم تسوي. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد ربست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلوا. وحنا حجيسنا يا وحا أولي مدنا صحيحيين وحليا أنو هذا كار إلى أفرطن سنة بان جوغي أنا أنو حشيغا رسالة إيو نبي نمي أنا شيغا هذا أنو وحكا سكر أما أنو وحا مركا كار محل شيغا وحي أفرطن سنة مركا نقاري بالي وحيودي مركا سائر القرآن كان إلى يوسد جي. قل وحاتر نبي محمد لو شاء الله الله دي أدانه ما تلوته عليكم قرآن كان إذكم أدو الأخريان ولا أدراكم به ما إذن بران ولا أدراكم يعني إذن ما بران فقد لبثت وحا كنا قادي فيكم دحدينا عمرا بؤيال يسنوين من قبله قرآن كان هرتيس أفرت سنة إلا جوغي مركز حمى شاك أفلا تعقلون صلاح ما قرمي سنة حتى قرم حلا شاكا واي وحلا شاكا وحبا لا يقوم وحيو لكن هذا ولا يوحيو هذا مركز واحد إلا يوكاس قرآن بلا يكان. قل وحتنا لو شاء الله الله دي أدانه هذا ما دولن ألا إنه وحقد الأخرية وحبراء إلهي أدوار لكن هدو إلهي أدوار ما تلوته عليكم قرآن إذكم هدو الأخريان هدو إلهي أدوار لكن إلهي أدوار إنه هدو أخري ولا أدراكم به يعني ما إذن بران فقد لبثت وحان كنا قادي فيكم دحدينا عمرا قئيال إي عمريال وقت بضنا فرتزنا من قبله قرآن كار أفلا تعقلون ورمياون عقلي حقك قرطان وبادرك قرطان مياد الله يمينا مركي ويدي هرقل بقرك الروم أبو سفيان ومركز أتقي أسألوا مركز قال أيو مارتي يري هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال نبي بان مكتو من سجرتان انتو صنعه النبي نمد مركز ويرا ابو سفيان مايا باكم التوجه قل له والمخ واحتراف مركز والفضل ما شهدت به الأعداء هرقل مركز ويري وحان أقادي فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله يعني إنه سن مارت دك إنتو بان أشيغو دك إنه بان أشيغو أو إلهي بان أبورتو عقل معانو يروحس ورقل معانو يعني وانيكاس اسكاحي سوكشا قيسيي وحولي قد عرفوا وحن أدعي أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس إنه دك إنه كتغيو إنه بان أشيغو ثم يذهب فيكتب على الناس على الله إلهي كبان عمر. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. فمن أظلم يا كقرد ربضا ممن افترى أفكك بان عبورتي على الله ألا كركيسة كذبا بان أفك إلهي كبان عبورتي يا كظلم بضر أحد كظلم بضر مجرم إلهي نكبان أبورنا أو كذب بآياته أما آياتك إلهي كبين عبورتي أو وحان جرين شاقي قف أصنا كالظلم بغن مره إنه لا يفرع المجرمون هذا إساس تهي لا تكدم بليالك ما اللي يبان يا فلاح يلي يبان معركة يا فمن أظلم يا كقرد ربدا ممن ضد افترى على الله الله كو أبورتي كذبا بان أو كذب بآياته أم آيات الله بيني والله أعلم ذلك ليهين قف كان إلهي وصنعهم أي كبان شاك سيدا أن كسوا مرني مر البغن وحن إلهي حلالين إني أيو حلال كدقة وح مارت إلهي حرام كدقة إني أيو حلالية مركز إلهي أثيرية ومصبر ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حام إلهي مكاندهن أيها لك السمية وحاس باره إيه مارتي وعياليك الله صامرني إنا مارتي رادين كنا وبناني هاي كان واسلا كان أساس نصيب كان إله أسكلا كنا وعسكلا آل هذه كلا فحاس أيها السمية وافترى مركا إلى بار أبورتي أما إلى آيات كيسيمي إلى هذا المجرى كذب بآياته وبينه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا مجرى إنه لا يفلح من ليبانا لا يفلح المجرمون ذنب لياركم من ليبانا سورة الأنعام حقصة مرّي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله إلى سود جيو كلا عن سود الجنة وحاصل أمرك وأسكمت ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الله انكر يا مشركين تا إلهي وحلا عابدي أيوة مرينا يا إن كواس إلهي لا عابدين أي وحتريان أما شفاع عدودو إلهي أكتس أي وحتريسو إلهي مركب عنوشيق يا إني سن وحنا ترين كواني وحنا أي سن لبي كرين وحنا أي سن ملكين كرين وأيين ضد ليته ويعبدون دارد وحي عابدين من دون الله الله كسوكي ما لا يضرهم وحبك الدبين هذه عبادة كدستان ولا ينفعهم وحنا عن أترين هذه عابدة إلا إلهي هذا ودار النافع إلهي وحنا وكو دبيا وحنا وكو ترين لكن كوان كي عابدين أما هم مقدان وح ومارتي جمادان أما آدنا هل نقضين أما حيوانات كلا هل نقضين وحبو ما تري كرا أفكا عابده هدو عابده وحبو ما تري هدو عبادة اسكد داينا وحبو ما تري كرا ويعبدون من دون الله الله كسوك وحي عابده ما لا يضرهم وحا وحبا كدبين هدو عبادة كدستان ولا ينفعهم وحنا أنو ترين هدو عابدان ويقولون وحيليه ما كلا ويديه هؤلاء كوان شفعاؤنا عند الله إلهي اكتسي وحنا وقبنا يا ونو قرقار يا نو شفاع يا وحيليه هؤلاء شفعاؤنا عند الله إلهي اكتسي أي وحنا وقبنا يا قل وحترى أتنبئون الله ألم يغور هميسان بما الله يعلم وحسن كو أغين في السماوات ولا في الأرض سماوات ولا وحسن ألا أغين بيهدوك هذا أشيكيسي وما مشيكرتين حبا مشيكرتين الله قل أتنبئون الله الله ميهدوك ورميسان بما الله يعلم وحسن كو أغين في السماوات ولا في الأرض وإله ميهدوك ورميسان سماوات كأرضي وحكجرة مركز إلهي نفتيسة كنزهي shirkigooda iyo gaalnimadoodan subxaanahu alla waa ka ceebla yahay, waa ka hufan yahay, waa ka nasaan yahay in wuxuusan ogeyn ay ka dhacaan salawaadkii ardada ama ay kuwaan ay waxtaraan oo ay shafeecayaan. haa ulaahi shufacaauna cinda allaahi, waxba kama jiraan. subxaanahu alla waa ka hufan yahay shariik, watacaalaa camaa yushrikuun, waxa ilaah la wadaajinayaan waa ka sarreeyaa oo munaasab uma ahan. wamaa kaana annaasu ilaa ummatan waaxidatan fakhtalafuu walowlaa kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya baynahum fii maa fiihi yakhtalifuun. ilaah wuxuu nooga warramayaa shirkigu inuu uusan awal hore usii jirin, laakiin uu bilowday waqtiyo dambe oo waqtigii nabiyullaahi nuux calayhi salaam ayuu bilowday, laakiin wixii ka horeeyey ilaa maaragtay nebi aadam ilaa nebi nuux laga soo gaaro 10 qarni baa u dhexaysay, kulligood calaa diin islaami ah dhammaantood. markaas ka bacdi waqtigii nebi nuux ayaa dadkii iskhilaafay oo asnaam la caabuday iyo awthaan, markaasa ilaahay uu soo diray rusul oo laga bilaabay nabiyullaahi nuux oo mucjizaad iyo adilo loo soo diray, liyaalika man halaka can bayinatin wayaxyaa man xaya can bayinatin. wamaa kaana annaasu, dadku ma ahayn ilaa ummatan waaxidatan, ummad keliya ayay ahaayeen oo dhammaantood tawxiidkii iyo islaamkii ku sugan. fakhtalafuu, markii dambe bay iskhilaafeen, waa isdiideen. walowlaa kalimatu, waan soo maray, kaana annaasu ummatan waaxidatan fabacatha allahu nabiyiina mubashiriina wa mundiriin, taas ku soo maray suuratu baqara. kaana annaasu ummatan waaxidatan waxay la macno tahay wamaa kaana annaasu ilaa ummatan waaxidatan, hal meelay ku toosnaayeen dadku, ma lahayn wax gaar, dhammaan muslimiin ah. laakiin ilaahay xikmad buu ka leeyahay oo janno iyo naar buu sameeyey, marka asagaa ilaahay ku talagalay sidaas. wamaa kaana annaasu, dadku ma ahayn ilaa ummatan waaxidatan, ummad keliya ayay ahaayeen oo hal meel, hal itijaalah oo wada islaama. fakhtalafuu, mar dambe ayay iskhilaafeen. walowlaa kalimatun, kelimad haddaysan jirin sabaqad hormartay min rabbika, xagga rabbiga, la qudiya waxaa la xukumi lahaa baynahum dhexdooda, fii maa shay, fiihi shaygaas yakhtalifuuna, ay isku diidan yihiin. oo ilaahay waxaa ka hormartay inuusan axadna cadaabayn ilaa biqiyaami alxujati calayh, wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcaha rasuula. sidaa daraaddeed marka ilaahay wuxuu sameeyey ajal la magacaabay oo dadku ay ku dhibanayaan oo muslim iyo gaalo ay noqonayaan. walowlaa kalimatun, haddaysan jirin kelimad sabaqad hormartay min rabbika, xagga rabbiga, kelimadaasaa jirta, haddaysan jiri lahayn la qudiya baynahum, waa la kala saari lahaa dadka, waa la xukumi lahay fii maa fiihi yakhtalifuun, waxa ay isku diidan yihiin. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه, ويقولون وحليه إن قالوا لولا أنزل عليه, نبي محمد بن موسى الدجية آية معجزة من ربه, حق ربي سيدة مارة ناقة صالح هي عصا موسى هي يد نبي موسى هي ما إدني نبي الله عيسى ساسك للبرايا. يقولون وحليه قالوا دي مكة لولا أنزل, هل لا أنزل ما لدجي عليه نبي كركيسة آية معجزة من ربه, حق ربي. أما وحي مكا إذا البدان أو إليه بورا مكا دار نوغتك بورا مكا دوانا باب إساء أو رمان واديال برواق آخر دكتا مركزان كرمين. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. فقل وحترى إنما الغيب لله وحمقا وأذنك أدل بريسين قرآن ملوسة الدجيل إيه آيات دار ملكيان معجزة دار كونك ملكيان غيب كإله أسكال أنا بحرش عليكم الوحس قل فقل وحترى إنما الغيب لله غيب كإله أسكال وإله أسكال عواقب أمور تكوش غلع فانتظروا سكتة وإلهي كان يقول إني أرغب معكم من المنتظرين دائر رمين ويسين معجزات وإذا الله إمد القرآن كان هو رأيه ومعجزات وين وحي أركان دائعي ودلاعي اقتربت ساعة وانشق القمر لما في الله نغري وحي أركان شاهد وإن يرى آية يعرض ويقول سحر مستمر فاسلي مرك ما دام إسا حر مينين فانتظروا السكتة إني أروا معكم من المنتظرين وحيد كل عنا وإذن السوي والله أعلم.